بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسبه. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، وقفنا في اللقاء السابق عند نواصب المضارع، واليوم إن شاء الله نتحدث عما يجزم الفعل الواحد. الشيخ يقول ما يجزم فعلا واحدا وهو سبعة، هو بيقول كده يعني لم، وبعد كده لما، وبعد ألم وألم ولا بيسموها اللا الدعائية ولا الناهية ولام الأمر ولام الدعاء. فبالنسبة للام يا سيدنا الشيخ أحمد، لما أقول مولانا الشيخ أحمد لم يحضر الدرس، لم بسميها حرف نفي وجزم وقلب، نفي تنفي، جزم تجزم، قلب تقلب زمن مضارع إلى الماضي، خلاص؟ وهي نفسها لما، حرف نفي وجزم وقلب، لكن الفرق بينهما لم لم تدخل على المضارع تقلب زمنه إلى الماضي، لكن لما تدخل على المضارع تقلب زمنه إلى وقت التكلم. فإذا قلنا الشيخ أحمد لما يحضر إلى الآن، لكن سوف يحضر. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، ولما يدخل الإيمان يعني إلى هذه اللحظة، لكن سوف، ودي بشرى ليهم يا سيدنا، لأنه لما يعني ما بعده يتوقع حدوثه، يتوقع إيه؟ لما ما بعده يتوقع حدوثه. يشوف لما ربنا قال بل لما يذوق عذاب، معناها يذوق العذاب، فهمت ولا؟ فإذا قلنا شيخ وليد لما يحضر يعني إلى وقت التكلم، لكن سوف يحضر إن شاء الله، فهمت ولا؟ طيب، لما تدخل لم الهمزة، لما تدخل على لم ده بيسموه استفهام تقريري، يبقى حرف يعني الاستفهام لما يأتي بعده نفي زي ليس أو لم، خلاص؟ يبقى في ده اسمه استفهام ايه؟ تقريري، يعني حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه. ألم نشرح لك صدرك؟ بلى يا رب. ألم أشرح لك الدرس؟ تقول بلى، فهمت ولا لا؟ قال تعالى ألست بربكم؟ قالوا، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو قالوا نعم لكفروا، فهمت ولا لا؟ طيب، يبقى هي نفسها لم هتدخل عليها همزة والألم، بس الأسلوب هو النحو واحد، بس هو اعتبر الشيخ انه ده أسلوب وده أسلوب. لم ده أسلوب نفي، صح ولا لا؟ لكن لما أقول ألم يحضر الشيخ يبقى ايه روعه ترفه، فهمت ولا لا؟ يبقى الاسلوب اتغير، لكن في النحو ما اتغيرش، ده فعل مضارع مجزوم وده فعل مضارع مجزوم، بس هو اعتبر اسلوب جديد، فعشان كده اعتبره ايه؟ معنى جديد. يعني لا تنقسم الى قسمين، دعائيه وناهيه. الناهي بيبقى من اعلى، يا بني لا تشرك بالله، يبقى دي تجزم الفعل المضارع، صح يا اولاد ولا لا؟ اذا كان من ايه؟ من اعلى. طيب اذا كان من الادنى تسمى دعائيه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ما تقولش لا ناهية، اسمها إيه يا أولادي؟ كذلك لام الأمر لينفق ذو سعة من سعته. طيب لما يقول أهل النار عياذا بالله من ذلك يقول سيدنا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك، اسمها لا إيه؟ الدعائية. فإذا قلت لأبيك لا تجلس هنا اسمها لا إيه؟ الدعائية. لتجلس يا أبي لتجلس معي اسمها لا إيه؟ الدعائية. لو هو قال لك لتجلس هذا أمر. خلاص يا أولادي هذه ما يجزم فعلا إيه؟ واحدا. أظن واضحة ولا لا؟ يقول الطلب إذا سقطت الفاء من المضارع بعده وقصد به الجزاء. عرف الطلب يا سيدنا؟ الطلب لما أقول لك ذاكر تنجح، بص يا مولانا ذاكر ده طلب، طب إيه نوع الطلب ده؟ أمر. تنجح لو جبت الفاء هيتنصب اسمها فاء ايه؟ سبب المذاكرة سبب في النجاح. لا انا عايزك تسقط الفاء، يبقى الفعل يسبق بطلب، الفعل المضارع ده يسبق بطلب وتسقط الايه؟ يبقى عندنا عشان تجزم الفعل المضارع الواقع بعد الطلب اول شرط تسقط الايه؟ الفاء. الشرط الثاني ان تقصد الجزاء. صلاة على الحبيب دي مهمة جدا يا أولادي اسمعوها. يبقى الفعل ما احنا عندنا كل الأدوات عرفناها، في أداة لم ولما إلى آخره، وفي طلب. الطلب يعتبره الشيخ في قطر الندى من الجوازم، لكن بشرط أن تسقط الفاء وأن تقصد بالفعل الجزاء. فإذا قلت لصاحبك ذاكر، طب هذاكر إيه جزائي؟ تنجح. فهمت ولا لا؟ طب إذا لم تقصد الجزاء يبقى لا يلزم الفعل. وده يفسر لك الآية اللي في سورة التوبة، خذ من أموالهم تطهرهم. تطهروا رو أهم فعل مضارع مرفوع أهو، ما قالش تطهرهم بالسكون، قالته إيه؟ طب ما سبق بطلب اللي هو خذ وسقطت الفاء خلاص، لكن لم يقصد إيه؟ لأن لو قصد الجزاء خذ من أموالهم صدق تطهرهم، يعني ايه؟ معناه لو خدت الصدقة منهم هيبقوا طاهرين. طب لو ما خدت الصدقة منهم هيبقوا مش طاهرين. فهمت ولا لا؟ يبقى لا يقصد هذا. عشان ما قصدش يبقى كده رفع. ولذلك أصبح الجملة بعد النكرات ايه؟ خذ من أم صدقة، يعني صدقة مطهرة. صدقة ايه؟ لأن الجمل بعد النكرات فأصبح تطهر فعل مضارع مرفوع، مرفوع ازاي ده مسبوق بطلب وسقط الفاء لأنه لم يقصد به ايه؟ الجزاء. فهمت يا سيدنا؟ اكتبها ولا واضحه؟ اكتبها ولا واضحه؟ طيب واضحه. يعني بكده احنا الحمد لله انتهينا يا سيدنا الشيخ رضوان من جوازم المضارع اللي فعل واحد بس. بس مشكورا بعد قدنا نبدا بما يجزم فعلين. نبدا بما يجزم فعلين. طيب ما يجزم فعلين، شوف يا مولانا الشيخ احمد، شيخ احمد شوف ما يجزم فعلين. إن يشاء يذهبكم. أهو شوف، إن يشاء يذهبكم. إن دي يا أولادي بيسموها حرف شرط جازم. وسألني الشيخ رضوان قبل ذلك ليه بدأوا بإن؟ لأن لها ميزة يا سيدنا، لها ميزة إن شاء الله سنقولها بعد قليل، اللي هو متى يعني يجب نصب، متى يعني يقترن جواب الشرط بالفاء. يعني يشاء هذا فعل الشرط، يذهبكم ده جواب الشرط. طيب بالنسبة لمن؟ هات المثال يا مخرج. أين؟ أين إن ينتهوا يغفر لهم. ما وما تفعلوا من خير يعلمه الله. شوف ما تفعلوا، أصلا تفعلون يعلمه، يبقى ده الجواب مجزوم بالسكون وده مجزوم بحذف النون. من يعمل سوء يجزى به. من يعمل أو يجزى، أصلا يجزى، ده مجزوم بالسكون ده مجزوم بحذف حرف العلة. مهما، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. مهما تأمري، تأمري أصلا تأمرينا، يفعلي أصلا يفعل، بس هو الراوي هنا كسر عشان بس الضرورة الشعرية، لكن يفعل. ها إذما إذما تقم أقم إذما تقم إيه؟ عند سيدنا سيبويه اعتبر إذما دي بمحل إن، اعتبرها عنده حرف شر بمنزلة إن، فعندما يقول إذما تقم أقم يعني إن تقم أقم، لكن بقية الأدوات أسماء، يعني ما عدا إن وإذما أسماء. متى لتدل على الزمان، متى تسافر أسافر معك، أيانا تدل على المكان، ها؟ أيانا تسكن أسكن معك، أين أينما تكون يدرك الموت، أدنى أن تأتيها تجد حطبا، حيثما حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. هو الشيخ يقول هنا هذه الأدوات الإحدى عشرة كلها أسماء إلا إن وإذما، فإنهما حرفان يسمى الفعل الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. الكلام ده واضح ولا في صعوبة؟ طيب هنا عايزين الشيخ رضوان اقتران جواب الشرط بالفاء، يقترن جواب الشرط ايه؟ بص يا شيخ احمد دي نقطة مهمة يا شيخنا جدا. يا شيخ احمد بص يا شيخ احمد، من يذاكر ينجح، أين جواب الشرط؟ طيب من يذاكر فالنجاح حليفه، من يذاكر فهل ينجح؟ فسوف ينجح، فقد ينجح، فلن يرسب، فما يرسب، وهكذا، فعسى أن ينجح إلى آخره. نلاحظ يا سيدنا أنه الجواب هنا لم يقترن بالفاء، في كل الأمثلة التي ذكرتها يقترن بالإيه؟ قد يسأل السؤال منكم ويقول ليه الجواب هنا اقترن بالفاء وهنا لم يقترن؟ علمانا قالوا كل جواب صح أن يكون شرطا لا يقترن بالفاء، يعني ممكن تحذف فعل الشرط وتجعل الجواب شرط، تقول من ينجح يفوز، من ينجح إيه؟ كل جواب صح أن يكون شرطا لا يقترن. طيب شوف المثال اللي بعده، من يذاكر فالنجاح حليفه، لو حذفت الفعل وجبت ده ما يصحش، ما ينفعش تقول من النجاح حليفه يذاكر، وإن يريدك بخير فهو على كل شيء قدير. ليه اقترن؟ لأنه لا يصح أن يكون شرطا. طب متى يحدث ذلك؟ إمتى الجواب ما يقترنش، يعني يقترن بالفاء؟ لما يكون جملة اسمية، خلاص الشيخ يقول البيت كده اسمية طلبية وبجامدة وبما ولن وقد والتسويف، ها وبالتسويف اسمية، القرآن واضحة، شوف يا بولن وإن يريدك بخير فهو على كل شيء قدير، هو على كل شيء قدير جملة اسمية، خلاص. طيب الطلبية يشمل طلب يعني أمر أو نهي أو استفهام، أنت ذاكر أنت ذاكر، شوف مثلا فهل تنجح، انت ذاكر فلا تهمل، انت ذاكر فلتجتهد، فهمت ولا لا؟ هذا طلب، ده كله طلب يا اولاد. طيب بجامد يعني فعل جامد زي عيسى عسى وليس، معنى جامد يعني لا يتصرف، لما القران قال ايه فسوف ياتي الله، الايه اللي هي ايه فعسى ان يكون، فعسى أن يكون يعني ما أقول أنت ذاكر فعسى أن تنجح، فهمت يا شيخنا؟ فعسى أقول. طيب إن ذاكرت فلست ترسو، فلست لأن ليس ونعم وبيص دي أفعال جامدة، عارفين عن إيه جامدة؟ ما تتصرفش، يعني ليس ما ينفعش يقول ليس لوس ولوس، فهمتوا؟ ده جامد يعني. بما انت ذاكر فما ترسو، هذا نفي بما، بلن وما تفهم فلن تكفروا، طيب وقد ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ما يحبون. اذا اي جواب يقترن يقترن بالفن يعرفه ازاي؟ اذا كان جمله اسميه او جمله طلبيه او مسبوقه بفعل جامد أو مسبوق بالسين أو بسوف أو بقد أو بالتنفيذ بس كده إيه. طيب نيجي السؤال اللي عايزين نجاوب عليه شيخ أحمد، ليه العلماء قالوا ها ان دي ام ادوات الجوازم. مش احنا قلنا يا سيدنا الشيخ احمد اذا لم يصلح ان يكون الجواب شرطا وجب اقترانه بالايه؟ بالفاء، صح ولا لا؟ ممكن الفاء دي اللي هي رابطه تربط الجواب بالشرط ممكن تحذف وتيجي مكانها اذا الفجائيه، وان تصبهم سيئه بما قدمت يديهم اذا هم يقنطون، اصاب فهم يقنطون. شوف قول لا يا سيدنا، ها وان تصبهم ها سيئه قال بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون. ان حرف الشرط الجازم، تصب هذا فعل الشرط، فعل يا ولدي مجزوم علامه جزمه ايه؟ عايزين الجواب، الجواب اذا هم اصلها فهم يقنطون، يبقى الفاء دي اللي هي احنا بنسميها واقعه في جواب الشرط. طب ليه اقترنت؟ عشان جمله اسميه، عشان جمله ايه؟ يبقى هم ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا، ويقنطون ده فعل مضارع مرفوع بثبوت النون عشان من الافعال الخمسه، واو الجماعه فاعل، والجمله دي خبر مبتدا، والمبتدا وخبره في محل جزم جواب الشرط، صح ولا لا؟ طيب نلاحظ ان حذفت الفاء وحلت محلها اذا الفجائيه. ايه حكايه اذا الفجائيه دي؟ اذا الفجائيه تختلف عن اذا الشرطيه. اذا الشرطيه تليها فعل شرط، اذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفر، يبقى اذا لها فعل ولها جواب. انما اذا الفجائيه ليس لها فعل ولا جواب، تليها جمله اسميه، تليها ايه؟ وتدل على المفاجاه. وما تلك بيمينك موسى قال يا عصا القها، فالقاها فاذا هي حيه. خرجت فاذا زيد يضربه عمرو، خرجت فاذا الاسد واقف، تسمى اذا ايه؟ الفجائيه. خلاص لا تحتاج الى جواب وتليها جمله ايه؟ اسميه. يبقى اذا الفجائيه حلت محل الفاء لكن بشرط، لازم تكون اداه الشرط ايه؟ ان. عشان كده تميزت على ايه؟ عشان كده يبقى اذا الفجائيه تحل محل الفاء الواقعه في جواب الشرط بشرط ان تكون اداه الشرط ايه؟ ان، وليس اي ذات. عشان كده تميزت على ايه؟ وبهذا نكون قد انتهينا فضل من النواصب والجوازم. اسال الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنه والنجاه من النار.